بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة نبدأ كما قررنا وكما اتفقنا إن شاء الله نتابع في سلسلة دروس الفقه، وهي عبارة عن شرح مبسط لمنظومة ابن عاشر المعروفة بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، ومعروفة اصطلاحا ابن عاشر وشوف منظومة ابن عاشر كما قرينا منها الأبيات الثلاثة المتعلقة بالماء، وقرينا ورايات قضية فرائض الوضوء. والليل نبدأ على بركة الله بالسنن، لأن بعض الإخوة اقترح لي أعلنوا لا بأس إذا مرينا على السنن والمنادي بصورة مختصرة، ونعود الضار اللي نركز عليه إلا ذيك الأمور اللي لا بد منها اللي هي الفرائض والمبطلات. أما ذيك القضايا اللي مهلا ما هي بذاك معناها زاد يقد حد يتوضأ ويبقى الوضوء، نعود نمر عليها مرا سريعا بينما الأخرى نركزوا عليها حتى تتضح أكثر. وعليه إن شاء الله نعود جمعا للأمرين. أنا كنت عايز بيالي نختار الاختصار للناس، لأن ياسم الناس اللي نتكسر عليه تفاصيل ما يبقى معاه، والخرق اليوم ما تلقاه بالقاع يخصص شنو الوقت اللي قراي، مع أنها لا أدواج بعليها راي بعد ما راه ما أمرها كذا بيالي الشيء وجمه مولانا، فارض عليك تقلع من وقتك وشاقلتك يعني تتعلم أحكام الله في طهارتك في صلاتك في صومك في حجك في زكاتك في بيعك في نكاحك في معاملاتك في كل شيء، لانه ما عباده مولانا ما يدعون انسان متقي مولانا ما هو العادي عرض يرجع له مولانا، اياك اللي محالي يتركه واللي معلوم عدل، لان قاع عباده الجاهل قال بعض العلماء محضر الجاهل من يعبد مولانا يعذب قاع، لانه يعبده بما لا معرفه له به، لانه يعبد مولانا بشيء لا يعرفه قاع. واضح الكلام؟ طيب نبدا الليله بالسنن ان شاء الله. شوف الليله هي تبدا ان شاء الله على بركه جيد هذه اللي تم تابعه والي لا له يتم تبدأ تقدم الكلمة الأولى الثانية الثالثة من البيت وأنا أشرح لك إن شاء الله. تفضل. خلاص. لا هنا شرح الليلة في السنن. كانوا عندنا الفرائض سبعة. والبارحة هنا راينا ذكروا بهم ليتنا هاي. الفرائض سبعة. أولهم النية. عبد ياك غسيل الوجه. عبد ياك غسيل اليدين إلى المرافق. عبد ياك مسح الراس. عبد ياك غسيل الكعبين إلى الكعبين. عبد ياك الفور معناها زاد العجلة. عبد ياك الدلك. الدلك معناهاش معناها انك تصب ميه على جلدك وتعود كل عضو لا يتقصر ولا بد من تدير الموت حرك بيدك. واضح؟ اذا هاي السبعه صوره مختصره، وقلنا لكم ليس هذه ادلتها صوره موجزه من اللي ملي خارج من الادله اللي ما هو سهل خلينا عنا لعل قاع عن جناه بسطون عبد الوقع ورقاها مشكله ناس بعض منها ما يرفد شيء. طيب اذا الليله انا هنا بدي املي بالسنن، السنن ما معناها قاع. خير هون نقول لكم على العلماء طروا شي ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحد لا ينكر ولا ينكر على الأمة المحمدية قاع من عند بيليتها إلى اليوم. والله يا حتى شوفوا السنة، السنة وراك تنقال الحديث، السنة تنقال الحديث، والسنة تنقال عند الفقهاء الشماء والحديث، تنقال للأحكام اللي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وعدلها ونعتها للناس وعوضهم على انهم انه عدلها قدامهم وله جاهدها عنهم وعدلها في جميع الاوقات قال ما هي واجبه. الدرجه المتوليه السنه معناها المتوليه الواجب ينقال لها السنه. هذه هون ما ينقال للحديث، السنه عند الحديث ينقال للحديث، والسنه عند الفقهاء تنقال للامر اللي عدله النبي صلى الله عليه وسلم وكان محافظ عليه قدام الامه وماتوا هو يعدلوا ما قطعوا. هذا ينقال للسنه معناها شيء ما هو واجب يا غير مؤكد. واضح؟ معناها هنا ينقال السنه، يا الله ينقال لك السنه من جايلها الى عاد جايلها لك حد من الحديث يقول له السنه ليك معناها الكتاب والسنه وما اقره النبي صلى الله عليه وسلم، الى عاد جايلها فقيه لك معناها غير الفرضي. واضح؟ ويجوا الاصوليين وعدلوا لها معنى اخر، ويجوا واحد اخر يعدلوا لها معنى رابع. يا غير بعد في البدايه انا هي مسكن الرقمكم عليه انتي. السنه ينقال لك الكتاب والسنه، الكتاب هو القران والسنه هي الحديث. السنه صار عند الفقهاء ما هو الحديث، السنه عند الفقهاء معناها للي عدل النبي صلى الله عليه وسلم شنو هي درسته. من رأي كان واجب لكن قالوا الفرائض. والله لا حد مؤكد يا غير ما هو واجب. معناه إذا تركته ما تعاقب عليه، يا غير إذا عدت تستجبر حسنة، لكن قالوا السنة. وبعض العلماء يقول له مندوب، معناها مؤامر بها أمر جيد، أنت يا غير ما تعذب إذا تركته. واضح؟ إذا أتخرت ترك المسجد قعدت ما صليت ركعتين ما تعاقب؟ ما تعاقب؟ بينما إذا صليت لحي تجبر حسنة وإذا تركت ما تعاقب. بينما صل فريضة، فريضة شهي أغسل وجهك ذنوب يمين ما تغسل وجهك يعود بطل ذنوب وصلاتك ما يخالف، معناها الواجب لكن اللي يتعذر وتجبر حتى لو انت تتركه تعاقب ويخسر عبادتك. والسنة إذا عذرتها تجبر حتى لو لا أدركتها ما تعاقب، معناها نوع من الربح. إذا عذرته تربح ولا ما عذرته راس مالك سالك، يعني الربح ماخذك. وفهمتوه؟ أيوة. طيب إذا سننه، سننه السبع، يعني هم اللي سبعة الفرائض سبعة والسنن سبعة. ابتداء غسل اليدين معناها البداية هو انك تغسل ايديك حد من ثلاثة تتوضا، اول شيء بدأ يغسل ايديك. لو انك راك مالك معدل السنة اللي هتجي تحكم المغرش بسم الله تبدأ تغسل وجهك تعود اشهر تركت السنة لانك ما غسلت ايديك هم الاولين ولا تمضمت ولا استنشق. اذا تركت السنة لغرض غير صالح لانك اللي شرعت في الفرض وتركت السنة. وضوءك صحيح وغير عدلت ما هو لله يتواصل لأنك رصرت السنة. واضح السنة أولها أنك بعد جاءت تغسل يديك في البداية، تعرفوا دليلها شنو؟ لك ما فتعد جايبول أيو ورقبت روسك ما فات الحق وقت احنا أيو. سننه السبع ابتداء معناها ابتداء تغسل يديك، ابتداء غسل اليدين معناها أول شيء من السنة هو تغسل يديك في البداية مرة. تفضل. ورد مسح الرأس مثل الأولى. أيوة السنة الأخرى رد مسح الرأس. أنا هنتم ما نقول نقبل على مولانا قال امسحوا برؤوسكم النواجذ، على رجاه يتوضا يمسح رأسه. أيوة الله أن قدر نعملها كتوه معناها نبدأ من قدامه. إن الحق ضارتي ونقال الله يبيه ونقيم. ردك ليديك مرة أخرى على رأسه هذه الردة الثانية السنة. أنا هنت كان كافيتك الأولى. إلا عدت الثانية تعود عدت السنة وإلا تركتها مسحك الأول صحيح ووضوءك صحيح يا غير تركت السنة. أيوه مسح الأذنين السنة الثالثة إنك تمسح أذنيك، تمسح أذنيك معناها تمسح ظاهرتهم وباطنتهم. يا غير هما قاع ظاهرتهم أيها من ذكر غير وراني والله غير قدام دار العلماء أنه إلا قال لك ظاهرهما قول له ظاهرهم شنو وباطلهم شنو، لأنها يجعلها مولانا مثال بقفاها فيه المقعيدة سالبة ظهرها شور الراس من دركانها واهرتها ذلك تاكي عليه والله واهرتها ذلك يراعى فيه. المهم قاع ما يورطك واهرتها ما علي قاع الظاهرة ولا الباطلة، المهم اللي هو خض على الزرورة وقطع على واحد من الظاهرة اللي يتخلط عليك هذا عدل يا كامل وقطع لنك لا بد من تعود وافقت. قال الفقهاء إن لقى هارك رتبط راسه ما عرف القبلة عليه وهو وحده ما راح حد يدله على القبلة انه يرفع يصلي على الجهات الاربعة وكلهم يعقد النية ان يكون القبلة. هو صلاة العشاء ولا يعرف القبلة عليه انه يرفع يستقبل القبلة، مثلا قال انا اعرف الجهات ما قلت لك تقبل حاجة راسي تطرح ما لقد بني وخلاص وتنوى انك قبال هذه هي القبلة وانت ما تعرف كان هاي يا غير تقطع ان يكون وتحرم تصلي العشاء داي وجهك ما لنا مساحة اللي تقول السلام عليكم تتبرم مدير وجهك قبلة وتنوى انك هو القبلة وتصلي العشاء من ثم تتبرم وتدير وجهك شرق وتنوى ان القبله وتصلي العشاء من ثم تدير وجهك تل الله يعقب يظهر النتل وتحرم تصلي العشاء هذا هو القبله الى اصبح الصبح وظهر لك ان القبله واحده منهم تقول الحمد لله انا قطعا بعد عدلت اربعه وذو واحده منهم القبله. عندكم ميه عندكم ميه خلاص في واحد يشرح حسكته اللي ممكن لا يوضح لا رجاء يعجب ينحرم هو ما اسمع اللي ينجاب ويحرم محبين غرين بهم اللي يصل كل تشويش حد صوركم في هذه الدروس لا تجاوبوا بهم لا أتت لا يفيده هو أنا حرمت أنت من تسمع اللي ينجاب وشوست على واحد هاني كان يصلت رجاء عنده قدح عنده أهل ميهات عنده له شركان وعنده شركان ثاني وعنده ثالث وواحد منهم فيهم ميه منسة والحق الوقت لا أعرف أي جمهور منسة هو لا يتوضا يتوضا منهم الثلاثه يتوضا من واحد ويصلي ويتوضا من الثاني ويصلي ويتوضا من الثالث ويصلي اذا لا بد من يصلي واحد من الخلطه الطاهره هو طيب تخطى. هو السنة الأخرى المضمضة. المضمضة معناهاش استنشاق استنهاق. لا تعرفون الحمد لله. المضمضة معناها ديران الماء في الفم. إياك إنك تصغر فمك بالماء إلى إثمانك مصور. دير المضاط في فمك. المضمضة معناها تحريك الماء الجفوف في قلبه. والاستنشاق معناها ترقاب الماء على خنافه. والاستنثار معناها رد الماء، رد الماء من خنافره. هذا هو معناها انك لابد من تدير الماء في فمك لا يتفضل، ولا بد من ترقب الماء مع خنافرك تشمه تشم الماء مره واحده، ولا بد من تجلب من خنافرك لا قبل فيها. واضح؟ ايوه. لو خرشنه ترتيب فرضه ولا المختار، معناها انك من السنه ترتب الفرائض. ترتب الفرائض شنو؟ انا واقف هنا اتوضا، انقد نغسل كرعيه وملوني، ونغسل امسح على راسي، ونغسل وجهي، ونغسل ايدي الى المرافق، ولا قلت حد يسميني؟ اذا عدلت ما يتوسع الياس، لاني ما يغسل بين ابدا كرعيه وملوني نغسلهم سابق وجهي. اذا بدات الكرعيه وغسلتهم وملوني، وغسلت وجهك ورا ومسحت على راسك وغسلت، لان عدلت ما هو الترتيب العادي، معناها ما تهرب الوضوء بالطريقه اللي هي الرياضه. تعود هون ترتيبك له معناها التالي بكره، وهو انك تغسل وجهك هو الاول، وتغسل ايديك الى المرافق، وتمسح على راسك، وتغسل كرعيك. هذا الهيئه اللي عدل له اللي حد به السنه. فلو انك بعد غسلت كرعيك وملوني وغسلت راس وجهك ورايح تعود العدلت خلاف السنه، يا غير وضوء صحيح. هذا هو اللي قال ترتيب فرضه معناها تالي فرائضك، متالي برعى متقدم شعلت. ولا المختار معناها هذا هو هو اللي بعد مختار عند العلماء في المذهب المالكي. ثم قاويل اخرى قال لك الا المختار معناه الا المنقور راعي، والتاويلات الاخرى تولى لك من اذا معناها انهم سبع ايه شرفومه. قال عنهم سنن هو السبع ابتداء، معناها انك اول شيء تبدا به هو بعد قاعد انك تغسل يديك هما اللوني، وعامل لك تغسل ودنيك، وعامل لك ترد مسح الراس، وعامل لك المضمضه، وعامل لك الاستنشاق، وعامل لك الاستنهاء، وعامل لك ترتب الفرائض سبعه. خطيناها لو ضاع. ايوه الحمد لله. ايوه قيس المنادي. المنادي شنو معناها؟ زاد شي ما هو السنه اللي هي الفضائل مستحبات. مستحبات شوف الفقهاء يقولوا مرة المستحب للمندوب، ويقولوا المندوب للسنه. ولذلك قال ابن عاش ويشمل المندوب السنه بيدي، ان المندوب مره يقولوها العلماء وعينهم على السنه، ومره يقولوا السنه والمراد المندوب. المهم ان يقع ما هو مهم، المهم الظاهر لا احد ما يتخلص عليه قدمته. ايوه. واحد عشر الفضائل اتت ايوه شنو؟ قال على ان الفضائل انها 11 معناها خارجه مسائل فضيله، ما هي سنه ولا هي مؤكده. قال ان يتعدلها تعود راجل المطابع وزينه في الشريعه ويكريك مولانا عليها، واذا ما عدلتها ما يخسر فيك سنه. شنو هما؟ 14 مسألة ويقع أكثر من غير 14 يرجع ابن عاش. ايوه شنو؟ قال انك بعد من اول شيء من الفضيله انك انت تسوى الله قول بسم الله. قول بسم الله الرحمن الرحيم. ما هنك لا تشرع وتوهد وتقوم تبقبق، قول بسم الله هي الاول. معناها ان رجال شي كامل له عذر، يلا قول بسم الله. ما يبدا بشي كامل، كل امر يبالي لا يبدا فيه ببسم الله فهو ابتر. شي كامل ما يبدا فيه ببسم الله. ولذلك مولانا اول ما نزل من القران اقرا اقرا باسم ربك، كانه عليها لا تقرا ما هو يسمي. اقرأ باسم ربك، كأنه يقول لك قل بسم الله قبل أن تقرأ، ولا تقرأ باسمك وقرأتك انت وصورتك، اقرأ باسم ربك، قل بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ كافيكم اللي نوح ماشي سوق وتا بسم الله، بسم الله مدرب برمة بسم الله، حضرتنا عنده برمة يقول بسم الله، خاصر طواغط بسم الله، ربه ما هو قادي بسم الله، ما هو صواب بسم الله، عينه ما يشوافها بسم الله، فارق له قزوان بسم الله، خايف من دوام بسم الله، البوليس معاون بسم الله، الجوتي بسم الله. بسم الله بسم الله. ايوه انا قاعد سيف يا قاعد يرتي ما كنت نجيبه بيا اللي نزلت حاجه من الادله. ايوه بقعه قطر ورقه. بقعه معناها هم اللي من المناديب، معناها المستحبات، من المسائل اللي مهمه، انك انت تتوضا توضا الله في بليده طه. معناها من الدوش وبلد قضاء الحاجه وبالمسائل من نفسه لا توضى فيه، وبلاد القاسيه اللي فيها ما هي طاهره لا تقول فيه، معناها لا توضى فيه، لانك لا تطر الماء من عندك والله من المغرب ربما يطير عليك وينسك. لوز بليده طاهره وبقعه قد ظهرت، معناها لا تتوضى ما هو بليده طاهره، خوفات لعله يطير عليك ينسك. واضح الكلام؟ هذا من المستحبات. اليوم الفضائي. ايوه تفضل. تقليل مائي. تقليل مائي معناها ايضا من المندوبات ان حد كامل لا يت والله والله لا يستحم دون عقمه نجبروه. الشريعه ما تبقي صب الماء. الشريعه ايضا الرشاد ما تترك حتى في الماء. يلعبت على هاشيت البحر قطر بالشوق مر البحر. الشريعة ما تعطيك ابدا ليذن انك تبقبق في الماء يعملك على شربها وليالك عادت انها فرق بها مخالف السنة. ما يجي واحد له يستحم ماك بوصيو سي لمرة سوا سيرني والراجل بوصيو قالوا احمد قالوا احمد بن حنبلة بن حنبلة رحمه الله قالوا على انه كان مين يستحم انه خالق واحد من تلاميذه قال لي حفظ ما يستحم يتوضع قالوا مين كان يتوضع انه تلميذي نام لازم من شدة وضوه ما يكتر وضوه ما يكتر عن الفراغ. جار واحد من تلاميذه يبقي حتى جار انه عاد الناس يفطن يتوضا يفضل يرجم بللو يقول له يقول لهم خايف لعل الناس تقول انه ما يعرف له لان ما فهم قطره يقول لهم لازم يتوضا. واحد من تلاميذه خايف لعل يشموا فيه الناس قال نقبل نرجموا خايفهم لعل يمكنوا فيه لانهم ما يرفضوا له من هذا الذي يعرفه ما يعرفوه لا يقول واش يقول لهم لازم يعرف السنه. ما يقطر لا يعملها. وكان بعض السلة واحد منهم حكما يتوضى بكاس كاس كاستي يمليه من الموت يتوضى به منين قاعد رجل معناها لوضو عندهم غريب. ايوه تفضل. تقليل مائي وتيامر الإناء معناها انك زاد انك ملي من الفضائل ان يتعوذ تتوضى طرح الجيرة والله الافدح والله المغرج والله الربينة اللي يتوضى منها اجعلها عند زرك العربي. وتيامر الإناء معناها دير إناءك اللي تتوضى منه عند يد العربي لا تديره عند يد العصري. ايوه والشفع والتغليظ في مغسول إناء معناها زاد انك مجدي وما كم شفت له. قال على انك يتعوضك لا يتقصر يديك في البداية ولا لا يتقصر وجهك ولا لا يتقصر يديك الى المرافق ولا لا يتقصر كرعيك انك مستحب لك معناها يالتك تعدله مثلاك كل قسرة من اعضائك تعدله مثلاك. الشفع معناها اثنين والتغليظ معناها ثلاثة معناها ان الاولى واجبة والثانية والثالثة فضيلين معناها ما كيفتهمش. اما تريد عدت والله قد قد لا تغرف غرفة واحدة وتوقع على وجهك يا الله وتغرف الغرفة تمسح على راسك وتغرف غرفة واحدة وتوخلها على شريحتك مرة واحدة فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة عباء ما يجعلهم اثنتين توضأ مرة بواحدة وتوضأ مرة بمرتين وتوضأ مرة بهلاه ولم يزد على السلام. لكن عاتلهم ان الوحدة ما يجري لحد عسل وثنتين متعدلة والثالثة متعدلة وزيادة ما تصح. اي ولا قصة من درايا كانوا هذا سؤال كنا قاعد يا الله اخروني الحرق في الاسئلة الى عاد مثلا نرقات يبقى لي الشي في الغصر الاولى جلا يقصر واحد من الاعضاء بجات منه لمعة وعاد له يعدلها الاخرى اختلفوا الفقهاء قالوا من درايا كانها كافيتها كافيتها لميها يعايد الثانية والثالثة لا حد مستحبات ما كان كلا قصرت من ايدي بقات منها واكر صين ليجين الى المرافق ما الواجب والقصر اللولة ما لها واجبة العصة قصرتك اللولة اللي هي الواجبة بقش عنها من ذراعك ما جعليه الماء وعتلاه تقصر القصر الثانية لله حد فضيلة من درايا الان قصرت من ايدي الفريضة بالفضيلة اللي درجتهم ما هي واحدة من درايا كان لك ينفعك. قالوا واحدة من العلماء ينفع بقى قالوا واحدة انها ما ينفع يغطو ينوى بها نية الفرض به اللي باقي له اسم الفرض لان الفرض يغسل من نية الفرض لان شيء يقد يعم ولا نية شكل وشي ما هو شكل شي ما يقد يقوم مقام واضح لان ما يقد ما به اللي فريضة حد له يرقعها ما يقد يرقعها بنية النافلة. قالوا واحدة يزيه قالوا يزيه باش قالوا لان البلل ما هو لا يوقف باقي من بلل دوة قد اللي شعل التالي لأن البلل الأول الواجبة لا بد من يبقى منه قدر اللي قد يمسع على ذلك يغسل وبالتالي لا ندرس عليه الثانية ياك ما تخلط الأولى ولكل وجهة أيوة تخطى والشفع والتهريز في مغسولنا. أيوة أيوة بطء الميام معناها الفضلية الأخرى أنك إن تعودك تتوضى يا الله تتبقى بزرك العربي تبين قلنا أنك اللي قدح اللي تتوضى وراء المغرب ديروا عن بيتك العربي لا قصة حتى مري الأثناء يتغسل أول شيء تبدأ به من أعضائك دائما الزر العربي لأن هذه الأمة يبقيها مولانا تعود لأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين يا رتك لا تعطي بيدك إلى تيتيك شرب حكم بيدك، إلى تيتمد الأرقاش يعطي بيدك، إلى تتحكم كتاب حكم بيدك العربية. لأن مثلنا كان يعجبه التيامر في أمره كله. إياك عذر مخلوق متفايل الراس وأنه يشعل مولانا في أمره كاملة من أهل اليمين. أيوة نعم، أيوة سواكم أيضا من مسائل مهمة أنك يا تأكيني تتوضع عند كل وضوء سوّر، لأنك نظفت ظاهرك. يا الله تدخل مني نواف الفم من داخل، واضح من الفضيلة، واضح معناها من الأشياء الفضيلة أنك يا الله كل وضوء تسوّك عنه. سواكم ونجيب، نعم ترتيبه مسروره أو مع ما يجب، معناها على أنك مملي من السنة من الفضائل أنك ترتب السنة، ما أنك بيقلنا على الفرائض يا الله يرتبه. كذلك السنة مملي يا الله يرتبه نفس الشيء، لكن ترتيب الفرائض سنة مؤكدة، وترتيب الفضائل لا ترتيب فضائل، معناها يا الله تجاد السنة وترتبها بناتها وترتبها العمل الواجب. كيف لا لا نحذر ولا يتخلص عليكم ولا لا نحذر إلا تغسل أيديك، تغسل مضمى، تستنشق، تستنهر كذا، هذا هو الترتيب، هذا هو ترتيب السنن فيما بينها، وترتيب السنن مع الفرائض. إلا الهندسة عندكم لعل لقع يا مطروق شرحها يلي تعدل ولا تشوفه عند المسلمين. من مقدمه وبدء مسح الرأس من مقدمه، معناها أيضا من الفضائل على أنك أنك تبدأ براسك من قدام. الشريعة ما تبقى حد يجي من لورا، تبقى لها التقدم. يا الله لقاه لا هي مثلا لا هي يقصر على العضو، شوف انا رفعي نقصر ايدي الى المرافق، من قد نبدأ من عند المرافق الى الايدي؟ يا غير هذا العضو ما هو الفضيل. يا الله نبدأ من بداية كما بدأ خلق وعود نقيس المرافق، لان مولانا قال ايديكم الى المرافق، الى بدأت انت من المرافق الى اليدين عود اعكس. يا الله مقدم راسك تبدأ من قدها، ويا الله ملي اعضاءك تبدأ من مقدمهم الى اخر، ما تعكس النساء. أيوة تخطر أيوة تخلينه أصابعا، هو ذا جاب لنا في الفرائض على أنه خلنا أصابع اليدين وشعر وجه إلى من تحته الجلد وهر أرجعهن، وقال النص بالنسبة لكرعيكم ما واجب تخليلهم، لا حد غضلي صب المعرك العيك إن تعرف أن المصد له يا غير أنك تدخل أصبعك بين كرعيك، ما هي ما ما ما هي واجب عليه يا غير فضيلة، معناها متحدل واضح تخليله أصابعا بقدمه. نعم وكره الزيد، وكره الزيد على الفرض. خلص صف شي ثاني، هذا وفينا من الكنة فيه. احنا ركنا في الفضائل، ورق قال لكم علنا يا الله نعود عارفين على انشكام الحد مولانا حد زاد عليه ويله. قال الشيخ علي الوهر تكره الرابعة أو تمنع خلافه، معناها وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، معناها مكروه لرقاش يتوضى يزيد على القدر اللي قاله مولانا. كيفاش؟ الشريعة قالت لنا علينا نقصر ايدينا ثلاث مرات في بداية الوضوء، تبغى انت وتقصر اربعة. قال لك ها لا تتعدى تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله اذا قضى لما نفسه. مولانا ني قال لك ثلاثة عدى لهم ثلاثة ولا تزيد، لا تنقص عن ثلاثة ولا تزيد على ثلاثة. قال لك المغرب ثلاث ركعات، يعني تزيد ركعة واحدة متحمد تبطل. كره الزيد على الفرض، معناها شي حدوا لك مولانا النظر لا تزيد عليه، اسوف في المسح واسوى في الغسل. إذا قال لك عضو وفي قاع رواية أنك إذا قال لك مولانا اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرأة، اغسلوا وجوهكم باطل توب استحت وجهه، أنت مجنون. مولانا قال لك الغسل ما قال لك المسح. إذا قال لك امسحوا على برؤوسكم باطل توب اغسلت راسك، أنا قال لك نهار حامل يوم مثلا، ولو انت تواضعين حتى راسك مولانا قال لك امسحوا رؤوسكم، قلت انا بعد اليوم في اصبعي الى بالمارج ابوي وفوعته على راسك، اما اللي بقى يتقاطر مولانا قال لك امسحوا ما قال لك اغسلوا. اذا لا تزيد على حد الله الذي حدد لك، اذا قال لك امسح لا تعدى الماء والنفس، ولا قال لك اغسل لا تمسح، لا تعكس الموازي. كره الزيد على الفرض لدى مسح، معناها مكروه لك تزيد على الفرض، اسوى في المسح واسوى في الفرض على الذي حدد الله لك، فلا تزيد ولا تنقص. واضح الكلام؟ ايوه. وعاجز الفوري بنا ما لم يقل، وعاجز الفوري ارجع عنا الصقاعي قلت كلامه يوك الماضي وما له قال الفور ودلتي قال انها عنكم الصال فور قلت لكم وبين معناها العجلة، ان حد يتوضى بالعجلة يلعت ما عجل يلعت ما عجل، قال لك في تفصيل يلعت بيك اللي ما عجلت في اعضائك يعني يبسو بيك اللي انت شيباني ما تجي تحرك منك عضو ترسعد والله تحسحس والله ما معروف مرتك ناس والله عاجز ليش اللي ما غريش تدفك إلا تم عندك ميها كافيتك اللي انقرت قط جاك عن زلاط منتها والله يجي ما لك عجز والله خرجت مردة مثلا غير عادية قال لك عاجز الفوري معناها يلعث جيت انك لا يتعجل فوق عجز بكل طرات لك مردة ما عندك ويجي بنا ما لم يقض انا همك ذاك الوقت ما يخسروا اذا بدفت بالمغرج يقول واحد ها السلام عليكم هلا يقول المس يمشي وصبها لك ويجيبها لك لكن اللي فوت معجي عنك فيه ما حد ما فات طوال معناها عاد ياسر من الوقت به الطول عاي معناها عاجز الفوري بنام اتخرص قبل واحد حولي اتخرص انتشل يلقوا متقوموا لنا ثم اتخرص ما يحرك عود ما بدأ الواحد يقول لك العود شنو بابكم اللي بينجالكم هذا من نغبة يخلي أهله ما مصارحين للدنيا ولا نغبة عاجز الفوري معناها اللي عجز عن يعجل فوضوه بسبب مردة ما عنده فيشي قال بنا ما لم يطل بنا معناها شنو معناها اللي يتالبته لكن فوت كان أصلا اللي بطل عليك ويخسرونه يا غير بما أنك عجز ما عندك يا حول بنا معناها يتم تابعته إبري معناها دير بركايتك لا تحضر ليه أسوأ طوال عليك الانقطاع ما لم يطل معناها كون إلى ذا عمنا بالمشيط المطيور يجيب لك المغرب ارجد وفات عليك النهار حاكم من كراعك ما ريت أمه هاي لا طوال الصاء ويلك قال ايه ايوه بنا ما لم يطل مرتني أعضاء بي ثمانين كأنه قال له حد سؤال قال له انت الطول عندك شنو هو يا ابن عاسم قال بيوب في لحظة في زمان معتد معناها علامة هذا طوال يعني يبسوا أعضاءك بشرط عون أمه للزمن معتدل وانت معتدل زمن معتدل شنهم يعني أنك انت لعاد النهار مطلوب شريفي وانت متقابل معاه مالك بريدة مستدفي تجد محدك ما تقول له أعطيني المغرج لا هي يبسعضوا به اللي يريح مطلوبة كذلك كمل لعاد الزمن زمن الشتاء والله نهار حامد يقد يمشي عنك ويجي السينكين ويرجع لك ويلحق عضو ما هاتبس به اللي قلت الأرياح تأدي العضو ويجد زوال المبلو وكثرة الأرياح يبت قاع بالعجلة إذا الله من الله بيبسي أعضى في زمان معتدل ما هو حمان يجعل يقع ما يبس ولا هم اللي يلقيه الأرياح يبت يقع بالعجلة الله في الوسط كذلك من يعود شخص معتدل ما هو الشيبان لأن رجع يتعود صحاحة نفسه يعود يبس ثم اللي فيه مكينة ترشفه بالعجلة ونعود سيكينة كهر شيباني يعود يقع يولي المقاع يلوذ البليدة ما هو جبر شيء يدخله لا بد من اعتدال في الطبيعي واعتدال في الجو ايوه نعم تاكل فردي بطول النبات ايوه الصجافنا قاع الواخ هم اللي يصبوا يا ريم اللي ما مصيب عن قال من درجاع الى عاده لقاش السقب يلقى راسه ما مسح لي والله انسى واحدين من اعضاء الوضوء الواجبه معناها الفرائض قبيل انسى واحده منهم قال ياكل فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله معناها معناها انك تذكرت وجهك انساه اذا ما قصرت والله لمعة بقيت من وجهك والله يديك الى المرافق والله ذاك الواجب عليك ولا اصطنت لها ما هو ننعاد مع الصباح انا كنت نعدل بيتي كنت نبني مصوف واهرب قاط طشة من سموه لا اصطيع لجناحي لما قاع ما وخض عليها يوم قال لك اها معناها انك واحد من اعضائك ما قصر خرص الى عتف الصلي لا خوفا يصلى ما يخالي بها اللي صليت ووقف ما فاتم ولعت ما تصليت ما هي مشكلة اقصد بلد هذا اللي قلع عمك ليه قشر وصب الماء على ليك البليدة من يجتمها فريضة وصليته ولا مرتفع قال ذاكر فرضه بطول يفعله معناها يعدل طول الفريضة ولا يطول عليها لا يقصد لك العضو لا غديره إلى عاد فصلى الصلاة بطلت والمهم انه هو المطلوب منه لا يقصد فرضه بطول يفعلوه فقط وفي القرب الموالي يكمله هو حالتين معناها انك انت عندك احتمالين واحد منهم لا يمثل لكم براسي انا باش اتجيت نحن توضع وان شاء الله اني كيف نقصر وجهي وهر وجهي ذي لان عماص طنتلي كي طائر عليه طشة من السمو عاتم طشة من السمو في اليابس ونفقة الجبهتي وتخطاتها الجمال طنت هذا لم عمال عز جبهتي مال طنت وبدأت تتوضيت وعدلت على اللوم ومشئ عند منين فيت من اللوم لهوالي الصنط قال لي حداها عنك وجهك وجهت في لمعة ما بدقع صلي شنو واسي إلا أنا أرجع ونقصر ليك البيدة اللي خاصتني ويا القصة نتلم لها أعضال أبو الخرين لأن هذه اللنعة خارجة لفوجهي. إذن يالتي نرجع الوجه ونمسح عليك البيضات معناها نغسل ليك البيضة ونغسل يدي إلى المرافق ونمسح على رأسي ونغسل كرعية معناها هياك التالي بلوه من البيضة اللي خليك فيه الخلق هي اللي قال وفي القرب الموالي معناها هي عاد تتفجتها من قريب وبالعجلة والي معاها معناها تالي معاها لكن يبقى قرها من الأعضاء إلي عدت الصلاة فانت لذي اللي معناه وليل ست ووين وصليت ورياك الصلاة قال لي حداها جبهتك ما فانت لذي اللي معاذيه وهي الحقيقة تصليت ولي ساعة ووين قال لك لا معناها على لك ارجع وطوه اغسليك لبيضة ولا اجي وراها عضو من أعضاء بقيت أعضاءك اتركه يا صلاتك عيدها لأنها الوقت طويل ولا تمطلوب منك ترجع واضح وفي القرب الموالي يكمله أيوة هي اللي رجع وقال انت انا صلى معناها هي اللي صليت وانت نزلت في كلام مع بطلك واضح ايوه ومن ذكر سنته يدعو لوالدنا حرام هذا اللي هي الفريضه هي اللي تبطل عليك اللي تذكرت فريضه من اعضائك ما تقصرتها ولا حقك لا صليت صلاتك ما اطرح رجاهم قال له انت قرعت في لمعه جيه بريده ما قصلت وهو الحوية فاتصلى يجي مباشره يا خالد من السيد يرضى المغرب يغسل يك زوجه بنيه معناها ناوي ان هذا الفريضه عليه ويرجع مباشره يحرم به الاصلاه باطل لانه صلى على غير طهر الى عاد الصلاه هذا راه حارته ويجيب الصاع قابله واللي وراها الى عاد شي قلت لكم ما فطن قضيه ما فطن بها ما هو بعد شيء الا يغسل يك زوجه الى عاد الاحويه قال صلى صلاته باطله الى عاد الصلاه او سنه يفعلها لما حضر قال لك صار انك انت المتسجد الا سنه كيف مضمضة نسيته والله الاستنشاق نسيته والله الاستيثار أسوأ أنت تفقدته عدلوا الله للصلاة الجاية ولا ترجع النورة لأن ترك السنة لا يبطل الصلاة إن شاء الله إذنين بطلت بكل يرتارك فريضة ولكن كلها سنة السنة تذكرها عدلها في المستقبل يا غير ما تبطل عليك ولا ترجع الصلاة ما ترى عادل السنة واضح الكلام أيوة هذا القدر يكفي به لهذه الشحنة من الأحكام أيوة لا وبعد إن شاء الله وبالنسبة لها هي إلى عاد اللي هي اللمعة هذه اللي ذكر فكراه صلى لا بعد أن يفات صلى صلاة باطلة به اللي صلى على غير وضوء لأن وضوءه مزار خاسر ولا يرجع مباشرة ويقصر ذيك اللمعة ويحرم ويصلي بصلاة ذيك إلى عاد مثلا بالقرب وبالبعد متجادين به إن الكرعين ما وراهم شيء الكرعين هم التالي من له أسوى بالقرب وأسوى بالبعد ما ترفم عليه يكون أنه يقصر ذيك اللمعة ويصلي طوف به اللي ما تمشيها إلا يتالب وقع معاه منية الله الفرض الفرض يغسل بنية الفرض ها ايه لك شيء ثاني مثل ما هنشوف ما هنشوف الارتباط المأموم بالإمام دركانه أنت مثلا يبطل على الإمام دون المأموم والله المأموم دون الإمام وما خارج مرة تبطل عليهم الخطة لا يبقى حد يرسل ما يبطل عليه وخارج مرة تبطل الله على الإمام وحده ومرة تبطل على الماموميين ما بطلت على الإمام وهذه هندسة وحينة للعقوه لا لا تعجلوا لا نزال قدامكم لعثم أنكم لا يتوقدوا أيوه شوف قصة احنا بدأنا بسننه السبع ابتداء غسل اليدين ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين أيوه شنه أجلت ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن مارك من رجع يتولى الفرائض ويخلي السنن على النبي صلى الله عليه وسلم تولى عنه الواجب ويخلي له هو التكميل لتبين للناس ومرة يجيب شي من الفرائض ويخلي شي من الفرائض ويجيب شي من السنن ويخلي شي من السنن يحذر السنة في أكام ومرة يغفل عنها الفرائض ويجيب لها السنة معنى هذا عندها أحوال ومولانا قال عن الشريعة أن شي منها لا يبين الله من الكلمة نحضرك الله عاد هام ويقضى والله من القرآن يعقل يضل لهذا القرآن ذي الشيء الشير له ولا تلحد يفهم وقد يفهم الله النبي صلى الله عليه وسلم من تقول مثالة عنه عن جميع الأمة جميع الأمة متواترة لأنه كان أن يتوضى هيئت ويت يغسل يديه أولا ويت مضمض يدير ما يهفم ويستنشق ويستنثر ويقصر وجهه إلا الهيئة اللي الحمد لله نعرفه يا غير العلماء اختلفوا الله في درجاته من درى المضمضة والاستنشاق كان واجبة والله ما هي واجب والاستنشاق كان واجب والله اختلفوا الله من درجتها عند الله شنه هل هي واجبة والله لا حد متحدرته خارج اتفقوا على النواجب كيف قلت لكم الليلة الماضية اللي هي فرائض الوضوء لأربع حاجة متفق عليها واختلفوا في ذاك الوقت. كذلك الليل المضمضة متأكد ما في إمام الليل مقال المضمضة لا تعدل يا غير واحدين قالوا على انها واجبة. أحمد بن حنبل قال المضمضة الاستنشاق والاستناء واجبة. قالوا له قال لهم داخلين فاغسلوا وجوهك قال هذا من وجوهك جهد يعني جهة أخرى قال لهم اغسلوا وجوهكم والفم مهرم نوريكم والله من مهرم واضح. قال لهم ان الوجه يدخل فيه اجزاء الوجه وانه من منهم واضح وانه بالتالي ما كان عاد الطارق راح يقول له داخل فيه داخل فيه فيدخل معه في النقاشات. المهم ان احمد بن حنبل يرى ان المضمضة والاستنشاق والاستنهارة ومسح الاذنين واجب ما هم سنة واجب. قال امامنا مالك عليه رحمة الله معه طائفة كبيرة من العلماء قالت لا هو السنة معناها متعدل فعلهم ومؤكد ان خيارتك تعدل يا ما واجب ولا فرص ما تتصل هذا ولا تدعوه واضح. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اللي بطلوا مؤكد قبال ان لا هذا الفرائض اللي فتنا عدين قالوا فاخذنا من ذلك ان القضيه قطعا السنه به اللي مثلنا كان يعدلها وكان حافظ عليها ولا قط ترك المضمضه ولا الاستنشاق معناها الاستنشاق ولا الاستنهار ولا غسل اليدين للاولاد ولا رد مسح الراس ولا مسح اليدين ما قط تركهم حتى القيامه ولا قط اجبار ابدا يكون مرتب بيناتهم معناها انتهربهم التالي بالعندنا واضح الكلام. قالوا فدل هذا على سنيتهم وهذا هو اللي كثير من اهل العلم انهم قطعا لا بد منهم قال لك لا بد الا معناها انهم فضليتهم مؤكدتهم قال شيء هنا ما كان وكيف ترتيب فرضه غير مختار. ايوه جاءت قضية قال لهم انت رجع ترتيب الفرائض دليلكم عليكم الدليل على ان يلا الفرائض تتال من ركان نحن راكن قد نقصر عينهما اللوني ونقصر ايدينا الى المرافق ونقصر وجوهنا ونمسحنا رؤوسنا كان له صح. قال مالك هذا لا سنة وتوفي ده الترتيب معناها ترتيب الفرائض ان ذا اللي نعدل وراكم للتالي بنوه لا حد وتوفي سنة ان اذا اعكسناها قصرنا كرعينهما اللوني نعود اذا عدلنا ما يتوصي ولا ما يبطل. قالوا لي شنه دليلك؟ قال لهم دليل ان مولانا نترى له يذكر له يذكر له دار بينات بالواو والواو ما تدل على الترتيب. مولانا قال فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلي أرجلكم إلى الكعبين وأرجلي. قال ما دام دار الواو وأن الواو تدل على أنها ما تدل على أنها مثاب أنها تجد تقلبوا كان شنو هو دليله؟ قال لهم هذا هو المعروف عند أهل العربية والدليل مالي المولانا قال عن مريم ابنة عمران يا مريم اقنتي لربك وسجودي واركعي ومن السجود معروف أنه وراء الركوع وسجودي واركعي واركعي حد يركعي اللولة ولا يسجدي اللولة قال وسجودي واركعي كأن ركعي سابق السجدي يعني من الواو هون دلت علمنا ما أعلمه معناها أنه إن المعروف أن الواو هون تدخل بين الأشياء ما هي مثل سمعتوا وجاب لهم ياسر من الذين لو كلهم صبر عنده جاء الشافعي طائفة معاه قالوا ما أنا لا الترتيب هذا ما عدلوا وين شنو الدليل؟ قال لهم الدليل على انه عاد ما قال لهم هذا رجال مالك ورجال فيك الخلطة والله الا زين غير ما نقول لكم انا شيء زين امي شنو هو؟ سؤال في العلماء يا الله الزاجيه كان يرى وليت الله الرد وحدين بطول رؤوسهم وهو ما هم زاهين شيء اسمه هذا هو الباي ان مشارك ما عندكم يا بجريه يا مالي كان يرى لك يهون البوتيجه وان الله يلم الله يبيع ويلم يلم ومن يجي في الليل ما هي رجلي هو كان محصل عليه لبنته مبعورة وهو باع ليلة ذيك النولة مرة ولا ما خلاص مر أجر هو رزقي أنا قاه اللي يلم فيه خياطه مبعورة لا فيه خطيئ الله يعطينا خير بقى هذا قصدي من قولكم لجد أنا عرش من الناس ما يفهم ربي الله يا غير بيدي بي خارجة مدة لا يعد يجي كتب هذا من جهر لا ما هو صحيح ان دور نظركم يا كانكم تصحوا كان يعني لاجاكم انا قلت لهم مره يجيكم يقول لهم انا بديل حتى بديل حتى يا غير قولوا لا ما اضبطناها احنا قايل لك ان قط سمعنا هي بديل لا ما اضبطناها احنا ما معناها ان ما هي موجود موجوده حتى يا غير ما تخاف ولا حد يرفض اسمعوا قال الشافعي عليها رحمة الله طائفة معاه من العلم ايه قال لكم مالك وقال جماعة من اهل العلم زي قال أما اللي حالنا نحن نبين لكم حجتنا ترتيب مجال لهم حد كامل عاجب عاقبه هو قلبه زي كرعيه سابق ووصفه ذات نمور اكشف جاه من تحت ذات نصر عدى المعصية وهوه مصلح قالوا لهم شنو الدري قالوا لهم مالك وهو الطائفة مثلا على سبيل المثال مالك قالوا لهم مالك وقلتوا انه دري انه زين قالوا لهم اسم امه اللي دري نحن وصينا قالوا لهم انا قبل ذلك مالك المخالق اشارة دارهم ولا نفايد الهلاية اللي احتج بها مالك وزيانة عندكم هي انه نحتج احنا بيها ضد مالك لا نفسنا دفعه هو اللي نرد عليه به قالت وقال لا لا العنب ما هو في هذا قال لهم لأن مولانا قال يا أيها الذين آمنوا يا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم الواو حقتوا إنها ما هي للترتيب إنها ما تدل على أنها متالية إنها مرة تجي بنات الأشياء ما هي متالية ليش معناها يا غير إحنا قال لهم وسائل نقول إنها هون متالية وإن الهام مالك ما هو صورته بين اللي مولانا دخل بيناتها مسحه وإن المسح ما هو فيه الغسل لعاد ما هو مرتب ما يندار بينات الشي ما هو منه ان الشرارك ما فرض عليه وتالي ان الشي من عذياته وتالي ما يدخل فيه الشي ما هو منه عنده كان مولانا يدور ما يتالي معناها يدور ما يتالي يعود قبيل ما دخل بينات المسح معناها لعاد ما يدور ويتالي ما يدير بذا الشكل النظامي اللي القشر متالب ومدخل بينات حد ما هو منه وهو المسح قالوا تدخل فيه الشي ما هو منه يدل على أنه هو ما قد يتفرق ما هو لا فرقته الشريعة فهمتوه الله ما فهمتوه إن نمسحه ما يكيوصله ولنه دخل لقصيل بينات عليها المسيح بينات لقصيل دل على نهاية الترسيم ما يقد يعدى ما هو بالصورة ونحج أبجي أخرى ودخل واضح إن إدخال المسح بين أعضاء أخرى مختلفة عنه بالحكم الدل على نهاية الترسيم لا بد منه اللي ما يأتي دير المسخ وحده ويجد المسخ يغير مين من دار بيناته معناه انه لا بد من احترامي هذا النظام يفهمتوه ارسلوا وجوهكم وايديكم الى قالوا عندك دليل ثاني قال عرام يسمعني هوار عندك دليل ثاني قالوا ما يصل عندي قالوا شنو جاسلهم حديث في الحج سكنتم على لدي النغواء قالوا خارج حديث قد اجبرتوا عنه بسلامة في الحج هامل انطبقوا في لغو قالوا شنو قالهم النبي صلى الله عليه وسلم قطع جيا ماشي في الحج وشال الصفا والمروة الصفا والمروة كديتين كديتين في الحج يمشي رجاه بيناتهم بالطواف بين معناها السعي بين الصفا والمروة قالهم نيجي النبي صلى الله عليه وسلم للكدية الأولى منهم وقف عندها وقال بسم الله ابدأوا بما بدأ الله به ما هي نبدأ بالصفا قبل المروة لأن القرآن قال لي إن الصفا والمروة ابدأوا بما بدأ الله به قالهم فدل هذا الحديث أن الله إذا بدأ بأمر يجب أن يحترم كما رتب الاختيار ومن ما قدر يتعادم على الترتيب إلا بدليل قالهم ابدأوا بما بدأ الله به ما دام قالهم النبي صلى الله عليه وسلم عدل يدال قدام الأمة ابدأوا بما بدأ الله به وبدأ بالصفاء دل على أن الترتيب المذكور إذا ورد لك ما تبقى تخرج عنه إلا بدليل واضح وقال لهم دليل عليهم من الرواية المولانا قالوا من يطع الله والرسول فأولئك علينا أنعم الله عليهم من النبيين هو قالوا من ذلك أنكم تجدوا يرتبط وتعدلوا النبيين هم تحتني عدلوا بعد ويدكم النبيين والصديقين هذا أصر وأولا تفيدوا الترتيب النبيين يدعوا تحت والصديقين فهمهم لكن يتعدلوا ما تريد يكلم عنه إذن قال هنا الترتيب بعد اللي يخرم معنى همي وهو من المولانا اللي حد بعد يحترمها ويعرف انها ما خيطها القرآن لخياطة يكون يا ما تحترم اشتيح بيها الطرعام هو من أمر الصف وفهمتوه هو اذا معناها قال لهم على ان القضية لا بد من راعيه جاب لنا السورة نغسل امتلاء غسل اليدين وردوا مسح الرأس ميك ردوا مسح الرأس ومسح الاذنين ونضمضة والاستنشاف الدليل كامل موجود في حديث واحد راوي الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي غير معناها الهيئة المتفق عليها بين المسلمين ان مثلا كان وضوء تم يعدل للهيئة من الجمولة حتى انتهى وبالتالي ما كسروا فيها العلماء اللي ناقشوا اللي انا مدركان اللي منها واجب والله ياكسونا والله ياكمندو اما من هذا عيد ينكر هذا هذه الامور اللي كان ينكر ما ناكر احد هذا في الفضائل التسمية والبقهة الطاهرة ما ناكر احد من هذه بغير ما بعضهم يقول إن هذا الصفة وبعض يقول إن هذا السنة، اختلفوا لا في درجتها وما في أصل وجودها، هي ما في واحد يقدر ينكر. لأن الأمة اتفقت في وجودها واختلفت في رتبتها ودرجتها، خلاف محصور في هذه النقطة. حد يعرف هذا مثلا ينقرش له نفس اللي هو ما يتفرق عليه، اتفقوا على اعتبارها واختلفوا في درجتها، كانها السنة كانها مندوب كانها واجبة. لغاية قد واحد يلفت صبح يقول لا أنا ماني قابل تسمية، أنا هم حد يسمي ما قد يقول هذا. حتى أن الشوكاني الشوكاني هذا الإمام المحدث المتأخر يعتبر أن حد قاعد والله ما سمى لا وضوء له، لأنه في حديث ضعف وهل العلم أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. قال مالك وطائفا أهلك يذكر اسم الله، ما معناها يقول بسم الله؟ يذكر من التذكر أي حاضر النية، لأنه لم يثبت عنده حديث في التسمية. قال فالقضية هنا تفسر بالتذكر لا بأصل النطق لها. قالوا أخرينها أنت ها مكتوهر من الله هي يذكر اسم الله لا بسم العلمات لا حد يسمى. قالوا لا ما ثبت عندي حديث في ذلك. ومالك عنده رواية وين يجيبوا الواقع بعض الحديث وعلمه جابر جبل متينة يخرص العلماء اللي يدرك من علماء المدينة به اللي هو أدرك النبعة هي مالك يخلق سنة قيلة 96 وقيلة 94 93 أعجاب المية الليلة ما مضاف عليه المية الليلة وغنى بسدرا إني جدع ودارك النبعة نزال تقري ويجبر الناس اللي جابر الناس اللي جابر الصحابة. قال أنا ما يقدر نعود حديث نجبرها ونخرص العلماء كامل الفقهاء في المدينة لهم ما فيهم حد يعدله. إذا هذا الحديث ما هو على ذلك بيجل عاد حقيقي ما يعود لم المسلمين اللي رابي وفيه اللي دارك وحدين داركين الصحابة يعود بعد المبيقة ما قطع المبيق. لأن معناها أن الراجل اللي راوي الحديث معناها أنه وهو وسوس وهو تخلط عليه الحديث وهو زاد فيه، أما من يعود مرده ثابتة في الدين ومع علماء المدينة اللي توفي في يوم الكلمة ما هو عالم بها هذا الحديث هو شكوي يعود وحدين يتوحوا فيها عمي الحديث صحيح. ومالك جاء خرصه من بلد أخرى خرصه منه صحته ما دامه المدينة لا يعرفه هذا الحديث ما وضع وهذا الحديث فيه علم ما فطرون فهمتوا الكلام؟ طيب أولا يجيب شيء من الفضائل ما بكين يعطيكم شيء من الذي اللي عليه الفضائل الكرب يعني هذه التسمية والبقعة الطاهرة البقعة الطاهرة استحسان استحسان أحد كاع كامل له يذكر مولانا يعطي عود الله بليد طاهرة يعني كومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنا قهر أخي يعطي عود الله يعبد مولانا يعطي الله عود بأسوه طاهر ومكانه طاهر ومستقبل للقبلة حتى يكون على أكمل الهيئات يعطي عود الله مثلا على حالة مستعدة مع أن يذكر مولانا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم تاكي وراقد ومنتظر. قال المبارك العبادات يحصل منها يعود شروطه يكون ذكر مولانا بلا شروط. اي حد عليه الجنابة يذكر مولانا يتم لا يذكر ويقرأ يا ما يقرأ ونهن عقبنا جبره نهن عقبنا جبره حد عليه حدث هو الجايز له وش ما هو الجايز له يا أخي شارع أنت صبره ربما نجيبها في الدروس القادمة القريبة إن شاء الله. موانع الحدث معناها رجاء لي حدث إن الحدث حدثين نوعين خارج منه أكبر وهو الملاه ما يقرأ وخارج حدث السير يجد ملاه يتم لا يقرأ. عمر الخطاب شله يبون وجاهم يقرأ القرآن كان حد لي يا أمير المؤمنين أنت كأنك بلتهم على تقرأ جان موهم أنا ماني ماني أنا ما علي الجناب أنا هي لابرتي قد الله نقرأ ما تيممت بغير افضل لك انك ما تقرا انت تيم والله تتواضع لعت من اهل اللول بهل النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم عليه واحد قال السلام عليكم وجابر ولي البدي قال السلام عليكم يا رسول الله ما جاوب كما ينادي الا ما كنت النبي صلى الله عليه وسلم رجع مع حمق النبي صلى الله عليه وسلم جاوبوا له لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اننا نرد السلام هو ما ادري يرد السلام ذاك شكيل لا طاري مرد قام الله يتبعوا ان حاز على حيط من الطين وضوع ويد والله شوين كتفيه دق دق منه شوي أنا حتت منه شوي من عجامة غبرته وطرح يجي على الحياة وتيمة وما مثل ما أصلا ما يتيمة يغير تيمة مرة باو طرح يديه وتيمة وقال له عليكم السلام ورحمة الله وقالوا من هذا أنه عليكم السلام يجب حد يأخرها إلى عدل يسرط لقمه واحد في الواية والله واحد من ربدة عجلان يجب يسكت عنه من يفوت الصيب باب من ثم يقول له وعليكم السلام يا أخوي الحق في ماني مستعيد يقول له وعليكم السلام سمعته أنه قال له وعليكم السلام قال له قال له أنا وثلاث رح لي اعتبر له قال له أنا وسلم ما رديت عليه بيدي ما كنت على طهارة ولا اخترتني نذكر اسم الله وانا ماني على طهار. لا مجرد عليكم السلام نحن نعود على طهار. قبلوا منها العلماء عن ان يا الله حد كامل الله يعدل اي طاعة يا الله عود على طهارة ما استطاع اليه حتى لا ترجد يارتك ما ترجد يكون طاهر لان المريشة استمل لاني تتمرن عليه الزلم زلوتك يقول اللهم اغفر له فانه بات طاهرة. يا مولانا طالبي منك تغفر للمخلوق لانه مات كي يكون طاهر. وريالك ارك من السنة ومن الافضل انك يدعود عليك جنابه لا ترجد ان يتنزل. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل غالبا قبل النوم ومرة ينام عليه الجنازة فقال عايد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قائد الأمة ويقدر يحدر ياسر إياك يبين أنه هو الأفضل ومرة ملي ينقر شوي به اللي هو ملانجل في الضعفة ويقدر يرقد مرة ملي عليه الجنازة لعل الناس السيكينة اللي عزت وما فترت وما مغجة وما تعبانة هو اللي ينقال إحنا قد كان لك مرة ثلاثة قطرينه هم اللي يرقد عليه الجنازة لكن أمة كاملة تجبر قرعة ما تصنق من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قالوا لعبت انت يا ابويا قطسة كان دائما ما يرقد عليه الجنابة هو لا قطسة قد مرة عليه الجنابة لكن أمة الجاز يبلغ للأفضل. وليلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد خارج من مكة عاد يدخل في غار القار متدرب فيه هو أبو بكر وهو أشجع الناس ولا يخاف غير الله. لماذا يدخل العود مخفي العود الكفار يودون وهو مسدر غراسه عنه عندكم أنه أياك يعدل تشريع للأمة إياك الناس اللي كلها أيام من بالدرجات يعود إلى برك ما ينقال له انتبع مرتد إن قال له انتبع عدلت بدعة انت مالك على السنة السنة اللي حد يمر براسه السلفية اللي كلها أيام من بالدرجات هو سمعت بعض الكلام هو يقول انت من فضائل أزمت أنت أصلا نسيت كركرة واحد عشر فضائل وتتسمية مبقعة قد طهرت تقليل ماء تقليل ماء من النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي من بعدي قوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم سيكون من بعدي قوم يعتدون في الدعاء والطهو الخارج مدى دور الزهور النبي صلى الله عليه وسلم تتخطى حدود الله إذ مسألتين الدعاء والطهو لا تتطهر تزيد على القدر النجول والدعاء تطلب سماه جيزل حذر منهم لا تطرى مدى تتخطى حدود الله إذ مسألتين في الطهارة والدعاء. وليلك مولانا يقول اتقوا ربكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدي لا تدعينوا الشنا اعطيتك في ليله يا غرس من درايك ليله شنو يا كنت رايح نقول لكم في دعاء زكريا يا اما اللي قاعد دعاء زكريا من درايك اعتداء حاشا هو تطلبني من عادل تطلبني من عادل تطلبني انت ما في تولد ولا ما تولد الى ان الطلب يسجل ذلك وعليه عاد مطروح سؤال للعلماء ما هو ضابط الدعاء المعتدى فيه هل هو ما جرت العادة بوجوده وعليه يكون دعاء النبي هنا خارجا عن المطلوب ولا ما يصح والله كانوا ما تعوده الناس المولانا يعطي الأصحاب قلت ما قد طلبت الناس السلطة لا تطلب المولان وضع معناها ما هو حد وضابط الدعاء المعتدى فيه من الدعاء المأذون فيه هل هو المستحيل عادة وعليه تقول ما تطلب مولانا يكون ممكن عادة يكسى الله حنون إن نذكره ونشو إن شاء الله نيت الحدث دار النعيم ونفتح قصة زكريا دون إن شاء الله نحاول نفصلكم حدود الدعاء المعتدى فيه والدعاء اللي قد صح يكان حد يطلب مولانا اللي يشيد الطراح عند الناس واسمع أن مولانا يعطيه والله يكان ما هو أن يطلب الله الممكن والمستحيل كثريك هاي لهم قولوا غير بعض الناس يقول نافات عادي جدا في الزوران يفطلتكم به معناها يعتدون في الطهور والدعاء العود عاد لا يطلبوا مولانا يطلبوا الشناء ما يرسون كانوا يطلبوا خالي الشيء متفق عليه انه اعتداء اذا فات مات يا مولانا حيلي يا مناز هذا لا تعتد الحمد لله يا خارج انه اعتداء واضح الشير ذات خلق نيت يا الله وكا يا مولانا ذا اللي خلق انت رعود ما هو صورته تمجون ذاك اعتداء ذاك اعتداء ذاك مثل طبيعي اللي خرج عن وقت مع انه ثبت عن احمد بن حنبله انه جاب له على الخارج امر له توضع وشاه واحد شاكر قال من دورك تطربني مولانا ذي المره الحامل اهرى تعبته بالطافلات من دور ذا اللي في بطنها يعود اولاد اذكر انه غضب عليه قال ايه طمع انتم انتم فشانين انتم تعتبرون رب اهرى وسجعوا قاع وحاله من برزام نادم قانطين شو من عنده قال حد دهره كان ما هو بعيد منه من الصبح يقول اللهم إن كنت جعلتها أولها فاجعل هذا كرة يا مولاي لقيت عدلتها ونساء عدلها أكثر بلبها ما تقل مواهد وفطر قال انه ما اتم كلامه الا بعد دقائق شهر ذهب قالوا عنك المرأة اللي كانت هون مشي لك وجاية كاملة بأخبارها راح رزقت ولد الله أكبر لغير احمد بن حنبل قال عنه ابن الجوزي الا قال واحد قطع طاها قلم يكتب به في دواي قال انه قاعد بره داره في الدواي اعطاه فترة لو هو عنده نخلة ما تولد قبل القلم اللي اعطاها احمد وداره في النخلة كانت تولد وولد وهذا عند واحدين يشركون ما شاز معجزة لنبي جاء صح كرامة لولي شرك شرك شرك يا اخوتي متطلق سنهون يبحص ايوه انتهى الدرس الدرس وفا كتلاقي حاولة لا نعطيكم موبوكم طعمة لدي الله غير الوقت انتهى ان شاء الله تعودوا فهمتوا يا مروا ايوه ها ها ما في سؤال غيرها درس وفا غدا ان شاء الله وراجعين هون ان شاء الله ما هي تابعوا الدرس هذا ان شاء الله ان شاء الله ما يتخلف حد منكم ان شاء الله استفدنا هذا الوقت الوقت يا قاضي عاشر يجوا الدرجات اللي قرا في الليل يستمتعوا هذا الرياضه باش استفدنا قبيله هذا يبدا متمسك بالشحن هو يحاول يعود عنده مسجله يعرفه من لغنه ويطلع ويتحس ومعي ما نجري من ضوء العبث يا لو كان راح لهم المدي أبيات يا كانوا يدلتهم يتموا قارشين له سم لحكا ما في ولا سواء ما في سواء ما في سواء ما في سواء هو جعد جعد ما في سواء ما في قعب لهم ما قد يسلم كل وقتنا هذا نظام صار ما فيه شوق وصرا منه بعد من ينخرج ونسي زي جنرقة لكن ما يرون من الدروس حد منهم جاي لهم كرسة وتوه لهم درس إله ما في جواب على السؤال هاي أسئلة مقفولة ما حدنا مازلنا فاتحين ما نحاول انصات انصات انصات ما حدنا مازلنا متابعين كلام لين وقت حركم ما امكن ان شاء الله من المليا في الوقت انتهى صار مسلم في الوقت وبعد الصلاة ما نحتاج نتمو لكم ايمكم على جاشاني ما بيدوا ولا كذا لا يفهمني الاني مانع لي اللي سمان عليك يا غير ملي في نظام يا الله نتعلم الادب إذا كان يدرس وتعبان يا الله نين يوفى خلوه يستراح كلها ما يبديد أنا ولي نام نفسه خالق طال المولان عدرناه وأمنا عليه وراجل إن شاء الله ما يحرمنا من الإجابة المباركة خارج من الدريدك إله إله اطلب لمولان يا أخوة فتعدرت اللي قبل عدد طلبنا مولان من كان ضعيفا أعطيه من كان مريضا فشفه من كان منا كذا أعطينا كذا يا أخوة لأتماه أنك محروم إلا وسع قربة قلبك وحجب طال مولانا مأمرين عليه المسلمين مستقبلين القبلة مجمعين يدرس من الخير عاقبلهم يذكروا مولانا هذا إذا ما ينفع خارجة الفريفة هي ما إلا أسألها تنفع ليها إحراج ولا تلتف وقتها ولا طايبة بها القلوب وخارجة عن لبق ولا تنفع ولا مدة عودة جيبة الكيس هذا اللي كلها أنا ندور سؤال من العلم ها من العلم ان التلميذ يحب له يتعلم من قال لا تصور من متى ما يصور لكن من العلم ينعد هو من نفسه هام ويتعلم مع ما يلتزم باللي ينجاله هذا ما هو متعلم هذا جبان ان ينجالك ما لك مجاوب ولا في اسئله احترم رغم في سؤالك وفاء اذا قالك مفتوح المجال امال طبيعي الله تعالى تجبر سؤالك وتجاوب الروح متمومك بيها وتتمومك انت انك جبرت الجواب وارتزمت الادب ولعل الله ان يجعل في ذلك بركه به لي جو طيب ابن عذري حراج وحانيني وانا لا عجلان ما هو حد اللي ممكن يعرف عجلان في سيدي لكن به لي لعاد عجلان ما يعود يحاني لي مساله باديه بيك بحكم الله ما تعرف انت تموت لا تحاني لي امشي لو بدري تحل عنك المشكله اياك ما تجي المولانا متربص بالله ما تعرف ايش يعادي حق عن درجات وانا اللي عجلان وخايف ما كان لا تحني الدنيا تحينها العلماء فتبارك الله يجي مرق منه السكة فتبارك الله يسكت كل شيء من الابياء ايش يا اخويا اللي تولاك من العلماء واقرب من خواطجة من العلماء واقبل حكمك وزعر واحد من الاخ لا تمر علينا بالساعات يسلمكم اللي تم درسه ينعود فيه مادة خرف الرنك ما هي عاطي تنفس وكلها يدور الله غايب فيك واحد وحدين هنين يسولوا ويجاوبوا ما ترون الشافرات وهذا يدل على انهم لا شافوا ما رجاه رياك مسوين يقولوا لا ما نجاوبه به اللي انت طالب حاجتي ما لك متعلم الى الدور غايتك ونتعبرها يا الله وش يصفره هذا عندي مواضح هو احنا اختم الدعاء ان شاء الله.